بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم يوم الأحد الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 وألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة هي القاعدة 25، تتعلق بحدود الله، يعني آيات الحدود يمكن وصلت ستة مواضع أو سبعة مواضع ذكر فيها الحدود في القرآن الكريم. هذه الحدود قد تكون حدود يعني حدها الله لما أمر وفرض، وقد تكون حدود حدها الله لما نهى، يعني الحدود تدور بين الأوامر والنواهي. متى نعرف أن هذه الحدود تتعلق بالأوامر ومتى نعرف أنها تتعلق بالنواهي؟ الشيخ السعدي وضح ذلك، وملخص الكلام أنه قال: إذا قال الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، هذا في النهي. إذا جاءت فلا تقربوها هذا في النهي، هذا غالبا يعني في النهي. إذا جاء قال فلا تعتدوها في الأوامر، يعني إذا قال لك مثلا الصلاة حد زين من حدود الله فلا تعتدي على ترك الصلاة أو تأخيرها أو نحو ذلك، لأن هذا أمر جاءك واجب فرض. الزنا قال الله سبحانه ولا تقربوا الزنا، أي نعم. وقال وفي آيات قال تلك حدود الله فلا تقربوها في المحرمات. الآن نشوف كلام الشيخ وكيف كانت هذه قاعدة تفسيرية، الآن يتضح لنا الأمر. تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 25، حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود التي وجهها ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات يتمكن من تركها. لهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك. طيب، كيف الآن عشان يدخل الآن في ذكر بعض الآيات؟ الآن هو أعطاك أشياء مهمة جدا، يقولك ما هي حدود الله؟ زين، قال هي شرائعه الظاهرة والباطنة. فشرائع الله اللي شرعها الله سبحانه في سواء يتعلق بالأوامر والفرائض كالصلاة والصيام والحج وكثير من أول المحرمات التي نهاك الله كشرب الخمر والزينة وإلى آخر من المحرمات والغيبة والنميمة وكل شيء، هذه محرمات حدها الله، أعطاك إياها وأعطاك أشياء يجب عليك أن تمتثل في الواجبات والفرائض، ويجب عليك أن تبتعد عن المحرمات. هذه حدود الله. لكن لفت الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة، وهي قال لا بد أن تعرف حدود الله. ولذلك تجد يعني كثير من الناس يجهل حدود الله فيقع مثل ما يحصل أحيانا مع بعض الحجاج، يقف خارج عرفة ما يكتب له حج، أحيانا يرتكب أو يتلبس بمحرمات مخالفة قد تكون تخل بالحج أو ترد الحج كاملا عدم قبوله، فهو لا يجهل هذه الشيء، ثم يجي يسأل يقول والله أنا ما دريت. أنت مفترض أنك تتعلم ما هي حدود الله، ما الذي فرضه الله عليك وما الذي منعك من الاقتراب منه. هذه مسألة مهمة جدا، لذلك ينبغي التفطن لها وانتباه لها. طيب، واصل. حيث قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدة وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث حرمان من يرث وتبديل ما فرضه وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. شايف كأنه الآن بدأ بالشيء بالأشياء بالفرائض والواجبات التي ينبغي الإنسان أن يفعلها، فبدأ بها ثم سينتقل الآن إلى الجانب الآخر وهي المحرمات. طيب هو يقول لك تلك حدود الله فلا تعتدوها الواجبات، ينبغي عليك أن أن أن تقيم ما فرض الله عليك ولا تتعدى بأن تخالف أو مثلا لا تلتزم بالشيء أو نحو ذلك. ولذلك شوف قال الشراب والطعام واللباس، بعض الناس تجري يحرم أشياء، هذه حدود الله لا تحرم، هذا الله أباحه. أو أحيانا يعني يأكل محرمات أو يأكل أشياء أو يلبس أو نحو ذلك. شوف والنكاح، وتكلم عن النكاح والطلاق لأن في آية تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، ها في آية الطلاق والعدد ونحو ذلك. شايف ثم أحكام المواريث تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، هذه في آيات المواريث. طيب الآن ينتقل إلى المحرمات، تفضل. أو التجاوز، تعدي التجاوز، هذا حد الله. إيه تتعدى نعم، يعني تتجاوز هذا الشيء تقع فيه. نعم. وحيث قال تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها، كما نهاهم عن المحرمات على الصائم وبين لهم وقت الصيام فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتيهم فحشة مبينة قال تلك حدود الله فلا تقربوها، وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. يعني كان مثل ما ذكرنا، جاءت فلا تقربوها في المحرمات فلا تعتدوها في الفرائض والواجبات، والشيخ رحمه الله يحاول أن يجعل هذه قاعدة، ولكن ينبغي أيضا نحن جميعا أن نعرف أننا لسنا أو ليس المفسر الذي يفسر الآية مربوطا بكلمة حدود، ما يلزم. أنت عرفت الحدود طبقه، فإذا جيت عند آيات فيها واجبات ينبغي أن نعرف أن هذه حدود الله وأنه يجب التزامها. إذا جينا عند آيات محرمات وإن لم يذكر فيها، يعني على سائر جميع الآيات من أول قرآن إلى آخره، جيت عند آيات محرمة زين القتل مثلا، قتل النفس المحرمة أو أي أمر أو أكل مال اليتيم أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فإنه يجب عليك ألا تقترب، ألا تقترب، فإن اقتربت وقعت، من يعني حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فهذه يعني قاعدة تفسيرية عشان نفهم كيف الشيخ رحمه الله ساق هذه القاعدة وجعلها قاعدة تفسيرية. لا يلزم من آيات الحدود المذكورة في كلمة حدود ستة أو سبع آيات. طيب كنت سبع آيات انتهت، طيب وين نروح؟ الشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك أن الفرائض والواجبات ينبغي أن لا يخل بها المسلم العاقل وأن يلتزم ما أمر الله بها. جيت عند جانب المحرمات، وتعرف المحرمات كثير في القرآن الآيات، جانب المحرمات ينبغي لك أن لا تقترب منها وأن تحذر كل حذر في الوقوع فيها، بس هذا اللي يريد أن يصل إليه المؤلف. طيب نقف عند هذه القاعدة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.